السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب وكتاب البيوع للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. وآخر ما تكلمنا عنه هو أنواع الخيار في البيع، وتكلمنا فيها وأنها سبعة أنواع. قال فصل: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. مجرد أن يعقد العقد ملكه، وهذا أمر متفق عليه أنه يملكه بمجرد العقد، والمقصود بالعقد هو القبول والإيجاب وليس الكتابة اللي نفهم اليوم عقد يعني شيء مكتوب له. مجرد يقول بعتك يقول اشتريت، هذا هو العقد، هذا هو العقد. مجرد أن يقول هذا بعتك ويقول الثاني اشتريت، اللي العرض والطلب أو القبول والإيجاب، مجرد أن يتم هذا الأمر تم البيع، هذا هو العقد. العقد هو القبول والإيجاب بين البائع والمشتري. فإذا قال بعتك وقال الثاني قبلت، تم البيع وملك البضاعة التي اشتراها. يبقى أمر آخر وهو قضية خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، اللي هو التي مرت بنا. لكن من حيث لو مات أحدهما أثناء هذا الكلام، مثلا قال بعتك قال قبلت ومات، خلاص اللي قال قبلت صار ملكه، خلاص انتهى الأمر وليس له أن يرجع. تم إذن يتم البيع بمجرد القبول والإيجاب. فإذا تم قال ملك المشتري المبيع مطلقا. المبيع نوعان، المبيع نوعان كما قال أهل العلم: إما أن يكون هذا المبيع بالجملة، وإما أن يكون بالمفرق. وهذا المفرق إما أن يكون يعني معدودا أو مذروعا أو مكيلا أو موزونا. وبالجملة بعتك هذه الكتب، مجموعة كتب، بعتك هذا القمح، بعتك هذه السيارات، بعتك هذه الأراضي، هذا يسمونه بيع بالجملة، بيع بالجملة. وهناك بيع بالمفرق، يعني كل شيء يباع لوحده، كل شيء يباع لوحده. قال: ويملك المشتري المبيع مطلقا، يملكه مطلقا سواء كان بيع بالجملة أو بيع بالمفرق، يملكه بمجرد أنه قال اشتريت وقال ذاك بعتك. قال بمجرد العقد، بالعقد المجرد اللي هو قلنا القبول والإيجاب. قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. أنا اشتريت منك الآن قبل أن أقبض تصرفت فيه في هذا المبيع. كيف؟ أنا الآن قلت لي أنا عندي مكتبة في كذا، وأنا أعرفها مكتبتك مثلا، ودي أبيع المكتبة جملة، قلت لك اشتريت بكم؟ قلت لي ب1000 دينار، قلت أنا اشتريت، إذن ملكتها بمجرد عرضك وقبولي اشتريت. الآن ما استلمت الكتب وما رحت بيتك وكذا، جاني واحد واللي يقول لي تبيعها ب1200، قلت بعتها، فتصرفت بها قبل أن أقبضها، صرفت فيها قبل أن أقبضها. أو تشوف لك سيارة مثلا ملأة بالتمر أو بالبطيخ، أو تبيع النخل أو تبيع الرمان اللي تبيعه، أو تبيع الملابس، فتقول اشتريت السيارة بما فيها. قبل أن تقبض هذه السيارة جاك واحد وعرض عليك سعرا آخر فيه ربح، قلت بعتك. فالتصرف فيه قبل قبضه جائز، أن يتصرف فيه قبل قبضه. وهذا التصرف نوعان، التصرف نوعان، التصرف إما أن يكون ببيع وإما أن يكون بغير البيع. البيع معروف، وهو أنا اشتريته بألف، بعته بألف ومئة، ألف ومئتين، تسعمائة، بألف نفس السعر، بغض النظر. هذا البيع. في تصرفات أخرى غير البيع، وهي قضية الهبة مثلا. قلت كم تبيع؟ قال أبيع بألف. قلت اشتريت، يلا وزعوا على الفقراء. وزعته على الفقراء مثلا، وهبته لهم، تصدقت به. طيب قبل أن أستلمه قضيت بأنه صدقة، قلت هذا في سبيل الله. شوفون هذا مثلا في الحج مثلا، شوفون السيارات اللي فيها العصير وكذا مثلا، فقبل أن أقبضها قلت اشتريت وزع، تعال يا فلان وزعها. قبل أن أستلم تحكمت بأنها صدقة مثلا، أو وهبتها قلت هذه هدية مني لفلان قبل أن أقبضها، أو أوقفتها قلت هي وقف مثلا بضاعة، مثلا هي وقف مثلا كتب، لأن المأكل المشروب ما يجوز وقفه، الوقف لابد أن يبقى. أوقفت هذه الكتب أو أو أو جعلتها رهنا، رهنا. فالمهم هذه التصرفات، إذا التصرفات قد تكون رهنا، قد تكون وقفا، قد تكون بيعا، قد تكون هبة، قد تكون صدقة، حسب التصرفات كثيرة للناس. قد تكون مهرا، قدموا مهرا لزواج مثلا، أي تصرف قالوا يجوز. وهناك قول آخر لأهل العلم، يجوز كل شيء إلا البيع، يجوز كل شيء إلا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه. يقول ابن عمر نهينا أن نبيع الطعام حتى نستوفيه. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي خاصة بالطعام أو عامة في كل شيء، أنه لا يباع حتى يستوفى، يعني حتى يقبض ثم له الحق بعد ذلك أن يبيع. المهم الشاهد من هذا أن المبيع خاصة في بالجملة فإنه لك الحق أن تبيعه أو تهديه أو تتصدق به أو تدفعه مهرا أو توقفه أو ترهنه قبل قبضه. نعم. يقول يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، ضمان المشتري إذا تلف هذا الأمر. شلون تلف؟ أنا اشتريته بالجملة وقبل أن أقبضه تلف. مثلا أعطيكم مثالا، هذا حي، حدثني أحد الإخوة، بس هذا ما هو بيع، بس يبين كيف يتلف. يعني أخذ أحد الإخوة يحدثني، يقول حصلت مجاعة في إحدى بلاد أفريقيا، ما نبي نذكر اسم البلد، يقول فقامت الجمعيات التعاونية عندنا بالمساهمة في مساعدة الفقراء هناك. يقول فأرسلنا كما كبيرا من الطحين بالبواخر أو باخرة أو أكثر من باخرة طحين، نرسله لهم حتى يعني يخفف المجاعة هناك كذا. فيقول وصلت الباخرة إلى الميناء هناك، نبي ننزل الطحين ما لقينا عمال، ما حد راضي ينزل الطحين. ثلاثة أيام يقول لين نزل مطر قوي وتلف الطحين كله. يقول هنا تلف قبل قبضه، تلف قبل قبضه. فلو فرضنا أن هذا بيع وشراء وليس هدية أو صدقة أو كذا، لو فرضنا أنه بيع وشراء، قال على المشتري لأنه المفروض يأخذه، هو اللي تأخر في قبضه، هو الذي تأخر في قبضه. إذن البيع إذا كان بالجملة هكذا، فإن تلف فعلى المشتري لأنه هو الذي تماهل في قبضه، هو الذي تماهل في قبضه، فيكون تلفه يضمنه المشتري، والبائع ما له ذنب. البائع يقول أنا بعتك وقلت لك اخذ، أنت قصرت في أخذه، فإذا تلف بأي سبب من الأسباب فإنه من ضمان المشتري. نعم. قال إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري. قلنا المبيع نوعان، إما أن يبيعه بالجملة، خذ يلا الكتب خذها، أكياس مثلا قمح شعير رز، أي شيء يعني لا لا لا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يزرع. أما إذا كان يكال مثل بالكيل، مثلا الرز مثلا يباع بالكيل مثلا، أو بالوزن مثلا شيء يوزن مثل اللحم مثلا بالوزن، أو شيء بالعد مثل البطيخ مثلا واحدة اثنتين ثلاث أربع يعد عدا، أو بالذرع كالأقمشة مثلا بالذراع أمتار عشرة أمتار عشرين متر، السجاد مثلا بالأمتار. المهم أن هذه أنواع المبيع تكون بعد أو ذرع أو وزن أو كيل. قال فإذا تلفت فمن ضمان البائع. لماذا؟ لأن أنا ما أقدر أستلها لما هو يذرع لي، لما هو يعد، لما هو يكيل، لما هو يوزن، كأني ما استلمت شيء، لأن لا أستطيع أن أستلم إلا ما هو يعد هو يذرع، لأن البائع هو الذي يلزمه أن يفعل هذا الأمر. أنا أريد منه مثلا 50 كيلة، كيف أعرف أن هو يكيل لي يعطيني 50 كيلة؟ أريد مثلا 10 أذرع من القماش، هو الذي يقطع لي من القماش 10 أذرع. لما أريد معدودا، لما أريد موزونا، هو الذي يزن، هو الذي يعد، فلذلك من ضمانه هو لو تلف. لماذا أقول ما أعطيك شيء؟ ترضى أخذ الطاقة كلها مثلا؟ ترضى أخذ الخيشة كلها مثلا؟ ترضى أخذ الكم البطيخ اللي عندك كله؟ لا يقبل. طيب عد لي. فإذا التقصير هنا من في جانب البائع. إذا التقصير إما يكون في جانب البائع وإما يكون في جانب المشتري. فإن كان في جانب البائع هو الذي يضمن، وإن كان في جانب المشتري هو الذي يضمن. هذا إذا تلف المبيع طبعا قبل استلامه. نعم. قال رحمه الله ولا يصح تصرفه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. نعم. قال لا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. هذا إيش؟ هذا المعدود والمكيل والموزون والمزروع. هذا هناك اللي في الجملة قلنا يبيعه بمحله يصح، طالما أنه قال بعتك رد عليه قال اشتريت يصح لك التصرف فيه. هذا لا، لأن الآن ما استلمته وقد لا يعطيك الأذرع من القماش كالذي تريد، قد لا تتفقان على الوزن، قد لا تتفقان على المكين، قد لا تتفقان على العد، فلذلك هذه الأشياء لا يجوز له أن يتصرف فيها حتى يقبضها، حتى يقبضها قياسا على الطعام. لا نهى أن يبيع الطعام قبل أن يبيع أحد الطعام قبل أن يستوفيه. فإذا فرق بين ما يباع جملة ومن ما يباع مفرقا، سواء كان هذا المفرق معدودا أو مذروعا أو موزونا أو مكيلا. الفرق بينهما أولا كلاهما يملك، طبعا لا يملك، لكن نحن نتكلم عن التصرف. المبيع بالجملة يجوز التصرف به قبل قبضه، المبيع مفرقا سواء كان معدودا مذروعا موزونا مكيلا لا يجوز تصرفه إلا بعد قبضه. المبيع بالجملة إن تلف فعلى المشتري، المبيع مفرقا إن تلف فعلى البائع، لأنه هو الذي منعني من استلامه، هو يعني هو الذي يعد، هو الذي يذرع، البائع هذا شغل البائع، فلذلك إذا تلف ففي حق البائع وليس في حق المشتري. نعم. نعم، إذا تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، اللي هو هذا إيش؟ ها، المذروع، المعدود، المكيل، الموزون. هذا إذا تلف بآفة سماوية انفسخ العقد. أنا ما لي شغل، أنت ما درعت لي، أنت ما عديت لي، أنت ما وزنت، أنت ما أكلت، لأن التقصير من البائع. انفسخ العقد أصلا، أعطني فلوسي، أو إذا كان ما سلم الفلوس ما يسلم شيء، خلاص انتهى الأمر. لماذا؟ انفسخ العقد، انفسخ العقد، تلف العقد. وآفة السماوية اللي هي الجوائح، مطر، خشف، ريح شديدة أتلفته، برد نزل أتلفه، أي آفة سماوية، أي آفة سماوية تأتي تتلفه، يعني بحيث أنه ليس هناك عمل لأحد، مو هو اللي أتلفه، مو ساق سيارة وانقلب فيها مثلا، مو هو اللي أشعل نارا فاحترقت، لا، شيء خارج عن إرادة البائع، خارج عن إرادة المشتري، فالذي بيع في الجملة على المشتري إذا تلف بآفة سماوية، الذي يكون معدودا أو مكيلا أو موزونا أو مذروعا فإذا تلف فيه حق البائع وليس في حق المشتري. نعم. قال نعم بفعل بائع واجنبي. هنا قلنا إذن إما أن يكون التلف بفعل آفة سماوية يعني بدون إرادة أحد، هنا المشتري في يعني مبدأ السلامة ما له شغل المشتري، واضح؟ ليش جاءت آفة سماوية وهو ما سلمني المعدود أو المذروع أو المكيل أو الموزون، فأنا سليم أخذ فلوس ينفسخ العقد وأرجع بمالي وأنت الله يعينك على بضاعتك اللي تلفت. هذا إذا كان مفرقا يباع، هذا إذا كان بآفة سماوية. إذا كان تلف بسبب البائع نفسه، البائع خلنا نقول مو صافها عدل مثلا البضاعة وسقطت بعضها على بعض، هي خلنا نقول زجاج مثلا أو شو اسمه بعد شنو اللي تكسر وتخترب لا طاحت على بعضها، مثلا البطيخ طاح على بعضه وتفلش وحاب سوي له شكل هندسي وطاحت وتفلشت وكذا، المهم انه بفعله هو، فهنا هو الذي يضمن البائع. احنا قلنا اذا في آفة سماوية هو يضمن، فذلك هو اللي غلطان، هو الذي اتلفها من باب اولى انه يضمنها. اذا اللي اتلفها اجنبي يعني لا الباع والمشتري طرف ثالث هو اللي أتلفها، جاء وصدم بسيارته مثلا هذه البضاعة وأتلفها مثلا، طيب أو حدها الملاقيف مثلا هو موقفها فوق بعضها جاء سحب وحدة من النص وطاحت بعضها على بعض تكسرت، طيب هنا من الذي يضمن؟ إذن عندنا إما أن تكون الآفة السماوية، وإما أن يكون الذي أتلف البائع، وإما أن يكون الذي أتلف طرف ثالث أجنبي. فإذا كان بآفة سماوية المشتري ليس عليه شيء وتحمل البائع، إذا كان بعمل من البائع قلنا هذا إيش من باب أولى أن البائع هو الذي تحمل لأنه اللي أخطأ. إذا كان بطرف أجنبي حنا نبي نقول إيش، أو هي بيوصل إيش الرسالة اللي أن يوصلها المؤلف، إن المشتري ما له شغل، هذا اللي بيوصل المؤلف إن المشتري ليس طرفا في الموضوع، أنا ما استلمت، أنا إذا استلمت لسه حاسبني، أنا ما استلمت الآن، لا ذرعت لي، لا عديت لي، لا سلمت بضاعتي، لا ما لي شيء يعني. فالمشتري في مبدأ السلامة أبدا، يبقى البائع. المشتري هنا يخير، يخير خاصة إذا كانت البضاعة بعينه يبيها، يقال له شوف تلفت بآفة سماوية، الحمد لله على كل حال أعطوني فلوسي مع السلامة ومشى. أتلفها البائع قال أخذها بس تعوضني مقابل ما تلف منها، أتلفها طرف أجنبي أخذها بس تعوضني الحق. فإذا المشتري يخير، المشتري يخير، تبي تأخذ فلوسك وتروح حقك، تبي تأخذها على ما وقع عليها من التلف قد يعوضك البائع أو يعوضك إذا كان الطرف الثالث والذي أتلفها يعوضك. فإذا قال هنا قال خير المشتري بين الفسخ ويرجع بماله كاملا ويرجع بالثمن أو الإمضاء، يستمر يقول مهما وإن كان تلف منها ما تلف إلا إني أريدها، ويطالب من أتلفه ببدله، إما تجيب لي بضاعة مثلها اللي انكسر تجيب لي بداله أو تعطيني إيش مقابله من الثمن. قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدر، يعني يرجع لي الثمن، كما أن البضاعة إذا تلفت عليك كذلك إذا كنت دفعت المال أيضا المال يرجع لي. نعم. قال رحمه الله فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن شرط قبول المستحق أو لا يجب. نعم. كيفية القبض؟ قبض المكيل بكيله، وقبض المذروع بذرعه، وقبض الموزون بوزنه، والمعدود بعده. هكذا نحن الآن قلنا ماذا إذا كان اشتراه بالجملة؟ قال اشتريته، إذا معزول. اشتريت السيارة بما فيها، أو اشتريت التمر الذي في السيارة، أو اشتريت هذه الكتب. طيب هو لو قال اشتريت مثلا، نفرض أن الكتاب كتاب زاد المعاد مثلا، عندي 50 نسخة من زاد المعاد، وجاني أحد قال أريد أن أشتري 10 نسخ، عندكم دورة مثلا زاد المعاد، قال أريد 20 نسخة من كتاب زاد المعاد، إذن هنا اشتريت إيش؟ بالعد، يخرج لي 1، 2، 3. لكن أقول شريت جميع النسخ الموجودة، هذا جملة. فمجرد أن أقول شريت جميع النسخ، إذن هذا بيع بالجملة إذا تلفت علي المشتري. لكن إذا قلت له أريد 20 نسخة، لازم هو يطلع لي 20 نسخة، فإذا هذا صار عد، فهو الذي يلزمه بذلك. طيب يقول المكيل بكيله، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، والموزون بوزنه. مثلا أنا الآن جئت أشتري من زاد المعاد، مثلا اشتريت، قلت له أريد 20 نسخة من الكتاب، قال أبشر، بدأ عزل 20 نسخة، قال هذه 20 نسخة، ثم تلفت بحق من؟ حق المشتري. لماذا؟ خلاص عزلت، انت ما استلمت. واضح؟ إذن الباع لم يقصر هنا، عزلها لك، اخرجها. لا تقول بعد انا ما اخرج لي بضاعتي، ذرع لك من الاقمشه مثلا، قلت له اريد 20 مترا من هذا القماش، قال ابشر، اخرج الطاقه كبيره وبدا عد لك 20، ثم قصها وضع على جنب. جاء سارق وسرقها في ذمة من؟ المشتري. لماذا؟ استلمتها، ذرعتها لك معناها استلمتها، عددتها لك استلمتها، وزنتها لك استلمتها، كلتها لك استلمتها. إذن هذه الأشياء إذن قبضها يكون إيش؟ المذروع بذرعه، والمعدود بعده، والمكيل بكيله، والموزون بوزنه. هذا هو القبض. ويمكن أن يكون قبض بشيء آخر، لأنه يختلف ترى يعني من زمن إلى زمن، يعني هذا يرجع إلى العرف والعادة محكمة كما قال أهل العلم. فلو الآن مثلا تغيرت الأمور، مثلا الآن مثلا القبض مثلا أقول له وصلها لي البيت، مثلا وصلها لي البيت، فأنا قبضتها، اعتبر قبضتها لأن أنا استلمتها وقلت له وصلها لي البيت. مثلا قلت له أحول لك فلوس، حولت له مثلا، وأنت حول لي البضاعة، أو خلي البضاعة على كثر وأنا بعدين أخذها. أي طريقة من طرق القبض أو الكيل في الكيل أو المعدود أو هذا، خلاص على الذي يتعامل الناس فيها، على تعامل الناس فيها تعتبر إيش؟ يعني مثلا أنا اشتريت منه مثلا 20 سيارة مثلا، ما قبضتهم، جاء اعطاني ورقه، هذا تحويل باسمك، تحولت الشرط الموجود اللي هو المرور حولها باسمك، تعتبر قبضتها. يعني في السابق لا تستلم السيارات تاخذها توديها مثلا مكان خاص فيك وكذا، لا الان بس مجرد تحويل الدفتر تعتبر قبضتها. فكل شيء قبضه يختلف عن الشيء الاخر، في اشياء قبضها باستلامها، في اشياء قبضها بتحويل ورقه، مجرد تقلب الكمبيوتر ان تحولت من اسم فلان الى اسم فلان، هذا القبض. فليس بالضرورة أن المكيل يكال أو المعدود يعد أو كذا، لا أبدا. أنت رحت الشركة مثلا كم تبيع بكذا كذا كذا، حولها باسمك، روح استلمها المخزن أو استلمها المكان الفلاني مثلا، خلاص قبضت أنت. وهكذا. فالقصد إذن أن كل، طبعا قبضت إذا كان غير معدود أو كذا، اشتريت المكتبة الفلانية مثلا تعتبر قبضت حتى لو ما هي عندك الآن. فالقصد أن المكيل والمعدود والموزون هذا كلها بحسب العرف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، بحسب ما يتعارف عليه أنه. قال بشرط حضور المستحق أو نائبه، يعني حتى لا يقع خلاف بين الناس. يقول له مثلا أريد 50 كيلو لحم مثلا، أريد 50 كيلو لحم، قال أبشر، تم، وصل البيت، جاء ولا لا؟ هذا مو 50 كيلو ناقص، لا هذا في شحم، هذا في كذا، مو هذا اللحم اللي أبي، لا تحضر في المكيل، في المعدود، في الموزون، في المذروع، تحضر أو يحضر من ينوب عنك، حتى لا تقول بعد ذلك غشني، أنت قصرت في عدم حضورك. وإذا قال يشترط حضور المشتري أو من ينوب عنه حتى لا يقع الخصام والخلاف بين الناس. نعم. قال رحمه الله: نعم، يعني الـ الـ الـ عندنا باع ومشتري. طيب الكيل هذا احيانا تتكلم عن احيانا بيع بكميات كبيره جدا. طيب اي نعم، كميات كبيره جدا، تشتري مثلا طن، 20 طن، 50 طن، يختلف. طيب اللي يبي كيل او يبي عد او يبي يذرع أو يبي يوزن، هذا يبي أجرة. على من؟ قال على البائع. هذا شغل البائع، البائع هو مسؤول أن يبيعك يا القدر الذي تبيه، هو اللي يكيل، هو الذي يزن، هو يتحمل هذا. طيب ونقل البضاعة على من؟ قال على المشتري. نقل البضاعة على المشتري، أنت بضاعتك هذه خاص أنت تنقلها، أجر سيارة تنقلها، أجر عمال يحملونها، أجر إبلا تحملها، كيفك. إذن الذرع والكيل والعدب وما شابه ذلك من في ذمة البائع، النقل في ذمة المشتري، أنا سلمتك إياها أنت انقلها. طبعا هذا فيما لو اختلف، لكن إذا اتفق على خلاف ذلك، أنا أشتري منك هذا مع التوصيل، مثل الآن اللي حاصل، مثلا أنا أريد أن أشتري هذه البضاعة، قال طيب بكم؟ قال 50 دينار، قال مع التوصيل، قال مع التوصيل، فصار الآن في حق من؟ البائع، مع أن الأصل التوصيل على من؟ على المشتري. فإذا اتفق على خلاف ذلك ما في مانع، لكن نحن نتكلم فيما لو لم يتفقا، بس اشترى منه، قال أريد 50 كيلو مثلا من الأرز، قال تم وانتهى، سلم الفلوس مع السلامة، مع السلامة. يوم جاء مثلا يستلم، قال وين 50 كيلو اللي قلت لك؟ قال ما دفعت فلوس الكيال. زين الكيال الذي كال 50 كيلة، زين ما دفعت فلوسه. قال عليك، قال لا عليك انت، قال لا عليك، قال لا عليك انت، 5 دنانير منك، 5 دنانير الكيال أخذ مني 5 دنانير أنت تدفعها، قال لا أنت اللي تدفعها. أو صار الخلاف في التوصيل، قال أنا اشتريت منك مثلا أجهزة كهربائية ما جبتها، لو حق أجيبها أنت تجي تأخذها، قال لا مع التوصيل، الأصل البيع مع التوصيل، قال لا الأصل أنت توصلها مو أنا اللي وصلها. اختلفها، يمكن يقع هذا؟ ممكن يقع هذا، ممكن يقع هذا. فإذا اختلف وذهب إلى القضاء، الكيل على البائع والتوصيل على المشتري، هذا فيما لو اختلف. لكن إذا اتفق على شيء وكتب، أهم شيء حتى لا ينكر أحدهما، لكن لو أنكر أحدهما على الأصل، الكيل على الكيل والذرع هذا على البائع والتوصيل على المشتري، لكن إذا اشترط المشتري وقال ترى التوصيل عليك، قال المشتري أبشر، قال اكتب مع التوصيل مثلا، كتب مع التوصيل خلاص. لو يروح يشتكي يقول لا أنا ما وصل، كل هذه وربته، أنا متفق معنا على التوصيل عليه. أو العكس، أنه اشترى منه مثلا كمية كبيرة من الأطنان من الأرز أو من الفاكهة أو من القمح أو شيء كذا، قال ادفع فلوس الكيل، هذا الذي كان لك يبي مبلغا وقدره، اشتغلوا من الصبح لأذان الظهر هم يشتغلون، من يدفع هذه المبالغ؟ قال عليك، لا عليك انت، لا عليك انت، لا عليك انت، قضاء، قضاء على البائع. اذا نحن ناخذ قضاء او اتفاقا، اذا كان قضاء فعلى البائع الكيل والعد، وعلى المشتري النقل. إذا اتفق على شيء على ما اتفق عليه وعلى ما شرطه، والمسلمون عند شروطهم يلتزم كل واحد بما اشترط. نعم. نعم، الناقد الحاذق الأمين لا يتحمل الخطأ، لا يتحمل الخطأ. مثلا طلب منا مثلا أنا أريد 50 طن، كثير 50 طن، خلع نزل شوية 10 طن، أريد 10 طن مثلا بالكيل يكيل لي، طيب، أو يزن بالميزان، طيب، قلت أريد 50، قال تفضل هذا كذا كذا وصل لك. يوم راح قاس لي طلعت 19.5 أو 3/4 أو كذا، زين ناقص. أو بالزرع أريد مثلا 1000 متر، يوم رجع البيت ولا 957 متر مثلا ناقصة أو زايدة. اللي زرع اللي قاس بالذراع يعني القماش، أو الذي وزن أو الذي كال أو الذي عاد، إن كان حاذقا شغلتها هذه، مو واحد ملقوف جو وعمل بها، لا، هذه شغلتها مثلا، طيب، إذا كان حاذقا وكان أمينا وصار في نقص أو زيادة فلا يتحمل، لا يتحمل، لأن هذا أمر وارد، هذا خطأ بشري وارد فلا يتحمل هذا. وأما إذا كان غير ذلك فهو عمل بغير عمله فيتحمل، مثل بالضبط الطبيب، لو طبيب مثلا جاء عملية جراحية وهو أهل للعملية، حاذق، طبيب متميز حاذق، وحصل خطأ ما يتحمل الطبيب. لكن إذا كان إعلامي زين وسوى عملية هو لا يجيدها وحصل خطأ يتحمل، ولو قتل عليه الدية. فالقصد إذا كان حاذقا أمينا فلا يتحمل، وأما إذا كان غير حاذق أو غير أمين فإنه يتحمل الخطأ الذي يقع. نعم. نعم، الإقالة مستحبة، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة اللي هي غير رأيه، أنا اشتريت منك هذه السيارة أو هذه الكتب أو هذه البضاعة، اشتريتها منك، بعد يومين غيرت رأيي، إما وجدت بضاعة أحسن أو فكرت زيادة أو نصحني أحد، المهم أني غيرت رأيي، لكن البيع تم، ما عندي خيار مجلس، لا عندي خيار شرط، لا عندي خيار عيب، ما في أي خيار، والبيع تم. وجئتك وقلت يا فلان أقلني، رجع فلوسي وخذ بضاعتك، أو العكس، رجع بضاعتك وهاك فلوسك، مثلا عطني بضاعتي خذ فلوسك، يعني سواء البائع أو المشتري أي واحد فيهم غير رأيه، ممكن هذا؟ ممكن أن أحد المتبايعين يغير رأيه، لكن المشكلة أن البيع تم. هو لو كان في وقت الخيار يستطيع أن يفسخ العقد، رضى ولا ما رضى الثاني ما له، لكن إذا انتهى الخيار والبيع تم لا يمكن أن يرجع في البيع إلا بموافقة الطرف الآخر. فأنا لو جئتك وقلت لك أقلني من بيعتي، رجع لي فلوسي، غيرت رأيي، ما أبي أشتري، أو رجع بضاعتي وخذ فلوسك، ما أريد أن أبيع. هذا العمل يسمى إقالة، هذا العمل يسمى اللي هي موافقتك أنك تقيلني، ترجع لي فلوسي أو ترجع لي بضاعتي، هذا يسمى إقالة. الإسلام حث عليها، لأن البيع والشراء صحيح يعني قوانين وضوابط، لكن أيضا أخلاق. الدين الإسلامي ميزة أنه يحاكي الضمير ويحاكي الخلق ويحاكي الإحسان. فقلت لك أقلني، يستحب لك أن تقيلني، تقول أبشر، خاف، هذه بضاعتك، أعطي فلوسي، هذه فلوسك، أعطي بضاعتي. هذا أفضل، أن الإنسان يقيل عثرة أخيه، هذا مستحب. لكن لو لم يقبل حقه، قال لا والله أنا بعت وانت بعتني، انت انا بعتك وانت اشتريت برضاك، وانت انسان اهل، ما اسمح لي، ما استطيع، او تصرفت في المال، او تصرفت في المبيع، او انا عاجبني المبيع، اسمح لي، ما اريد ان ارجع لك المبيع، او الفلوس ما ارجع، انا بعتك، خلاص انتهى الامر، حقه. ولكن اقالته احسان، اقالته إحسان، فإن لم يقل فلا شيء عليه. واختلف أهل العلم في الإقالة، هل هي بيع أو فسخ؟ هل هي بيع أو فسخ؟ من قال بيع قال هذا عملية جديدة، يعني أمس أنا بعتك اليوم تتبعني، أمس بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير، الآن أبي أرجع الكتاب وترجع لي، أنا بعت كتاب عشرة دنانير، إذا ترجع لي فلوسه وأرجع لك الكتاب. طيب بعتك الكتاب، إيه ترجع لي الكتاب ورجع لك فلوسك، صحيح؟ طيب إذا قلت قبلت يقول هذه عملية جديدة، هذا بيع جديد، يعني تمت البيعة اللي أمس لأن ما فيها أي خيار، الآن بيعة جديدة، رد مرة ثانية باعك الكتاب بعشرة دنانير، وضحت؟ فهناك من أهل العلم قول أبي حنيفة يرى أن الإقالة بيع، الإقالة يعني عملية بيع جديد، بيع جديد، بيع أمس أو أول أمس كانت بيعة، الآن بيعة ثانية، فيعتبرها بيعا. والجمهور يرونه والمذهب أنه إقالة فسخ وليس بيعا، يرونه فسخ. طيب قلنا فسخ أو قلنا بيع، ما الذي يترتب عليه؟ سواء قلنا إنه فسخ أو قلنا إنه بيع، ما الذي يترتب عليه؟ قال يترتب عليه أمور، منها أولا يجوز البيع والشراء في المسجد؟ ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيته يبيع أو يبتاع في المسجد يقول لا أربح الله تجارته. طيب هل يجوز الإقالة في المسجد؟ أي واضح؟ أي نعم. الذين قالوا إنها بيع قال ما تجوز في المسجد، يعني ما يصير أنا بعتك أمس سيارتي مثلا أو بيتي وبعد يومين أو بعد أسبوع تشوفني في المسجد تقول أقلني، قل لا ما يجوز إحنا في المسجد. فإذا قلنا بيع إذا ما يجوز نتكلم في الموضوع في المسجد، لأن المسجد ليس مكان بيع وشراء، ما يجوز. وإذا قلنا فسخ يجوز في المسجد، إحسان هذا، فسخ العقد يجوز في المسجد، واضح الصورة؟ كذلك لو أن البيع تم بعد الأذان الثاني يوم الجمعة يصح؟ على المذهب ما يصح البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لأن الله تبارك نهى عن ذلك، يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما يجوز البيع ولا يصح البيع. طيب الإقالة تجوز أو لا تجوز؟ إذا قلنا الإقالة بيع لا يجوز، وإذا قلنا الإقالة فسخ يجوز. طيب الإقالة هل فيها خيار أو ما فيها خيار؟ البيع فيه خيار مجلس ولا لا؟ فيه خيار مجلس الإقالة. البيع أنا بعتك قلمي هذا، قلت لك تشتري هذا القلم، قلت اشتريت بكم؟ 10 دنانير، تفضل أعطني 10 دنانير خذ القلم، ونحن في المجلس قلت ها لا غيرت رأيي، واضح ولا لا؟ خذ هذه العشاء رجع لي قلمي، يجوز؟ يجوز خيار المجلس هذا. هل يجوز هذا في الإقالة أن يرد غير رأيه؟ إذا قلنا بيع يجوز لأنه في خيار المجلس، وإذا قلنا ليس بيع لا يجوز. واضح؟ واضح الصورة؟ نعم. إذن الخلاف تنبني عليه مشاكل، فمن قال إنه بيع منع أن يكون في المسجد، ومنع أن يكون وقت صلاة الجمعة، ومنع أن يكون فيه خيار، ورضي أن يكون فيه خيار مجلس. ومن قال إن الإقالة ليست ببيع وإنما هي فسخ قال لا مانع أن تكون بعد صلاة أثناء صلاة الجمعة، ولا مانع أن تكون يعني بعد النداء الثاني عفوا الجمعة، ولا مانع أن تكون في المسجد، وليس فيها خيار مجلس لأنها فسخ وليست بيعا. ثم كذلك أمر آخر في موضوع الإقالة، وهذا قد يحدث، أنا الآن مثلا عرضت بيتي للبيع أو سيارتي أو ليكون، خلونا السيارة أوضح، عرضت سيارتي للبيع بكم؟ قال والله جاءني مشتري قال ب5000 أشتريها، قلت تم، دفع 5000 وسلمت السيارة أو ما دفع موضوع ثاني، المهم تم البيع بيني وبينه، مع السلام مع السلام، ما في خيار مجلس، ما في خيار شرط، ما في خيار عيب، تم البيع أو ما تم؟ تم البيع. طيب قلنا بعد 3 أيام أو أسبوع أو أقل أو أكثر رجع قال أقلني، شو المعنى أقلني؟ أبي فلوسي وخذ سيارتك، واضح؟ قلت له أنت لا، إذا تبي أقيلك راح أخصم عليك 300 دينار، أخصم عليك 300 دينار ما رجعها لك مثل ما كانت، خصم عليك 300 دينار. ليش؟ انت فسدت علي بيع، لو نزلت السوق ما تجيب لي السعر اللي انت، ما خليتني ابيع. واذا شاف ما الخبره بالسيارات، انا واحد قال لي ما ادري، يقول اذا دخلت سياره مره ثانيه ينزل سعرها، زين؟ فانت افسدت علي البيع، زين؟ وقد يكون في ذلك الوقت في مشترين يبون يشترونها لما انت شريتها، فانت الان اضربت بي، فاخصم عليك 300 دينار. يجوز او لا يجوز؟ رايك؟ ها؟ ايه؟ يعني يصير بيع ثاني، قصة ثانية، سعر جديد وبيع جديد، ايش رايك؟ انه بيع يجوز، يجوز او لا يجوز؟ يجوز. واذا كان اقاله فسخ يعني لا يجوز. الراي خصم عليه، هذا قلنا بيع وقلنا اقاله فسخ، بيع يعني بيع جديد. اذا ما يجوز، ما تجوز الاقاله وقت الجمعه ولا في المسجد، ها، ولا في خيار مجلس هنا. طيب، اذا تترتب عليها امور، تترتب عليها امور. والصحيح انها اذا قلنا انها اقاله ما يجوز ياخذ عليه شيء. اذا قلنا انها اقاله يرجع له فلوسه كامله، اذا قلنا اقاله. واذا قلنا بيع جديد، انا اشتريتها ب10 ببيعها ب8 او ببيعها ب9 او ببيعها باكثر او اقل، هذا موضوع ثاني، لكن انا اربح في هذه. لو غيرك اشتراها ايضا ببيع بنفس السعر هذا. فاذا قلنا اقاله الاصل انه لا ياخذ منه شيئا، واذا قلنا بيع، عمليه بيع جديده، يرفع السعر ينزل السعر، الامر يرجع له. فالاظهر والعلم عنده انه فسخ وليس بيعا. فاذا كان فسخا فلا مانع ان يكون وقت الجمعه، ولا مانع ان يكون في المسجد، وليس فيه خيار مجلس، ولا يجوز اخذ زياده عليه او نقص خصم عليه، اذا قلنا انها ايش؟ اقاله. اما اذا قلنا انها بيع جديد فيجوز ان يزيد في الثمن او ينقص عليه من الثمن، ويجوز ان، ولا يجوز وقت صلاه الجمعه، ولا يجوز وقت في المسجد، زين؟ ولها خيار مجلس. والصحيح والعلم عند الله تبارك، مسألة خلافية بين أهل الحقيقة، والأظهر العلم عند الله أنها فسخ كما هو المذهب، أنها فسخ. لكن مع هذا، مع هذا تبقى فيها صورة البيع قوية جدا، ولكن نبتعد عن أن تكون، يعني خروجا من الخلاف، أن تكون في المسجد. يعني لو جاء قالك أنا والله اشتريت منك أبى رجع، رجعا برا المسجد، نتكلم في هذا الموضوع. وقت صلاة الجمعة والرجاء بعد صلاة الجمعة، الآن نداء لصلاة الجمعة، ما نتكلم في هذا الموضوع. فهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك أن لا يتكلم في هذه الأمور من باب الاحتياط، أن نعاملها معاملة البيع. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.